Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi, wa man ihtada bihuda. Dasi amraman, geçtina, wa ammal jawabul mufassal, fa inna a'da'a Allahi lahum, i'tiradatun kathiratun ala dinir rusuli yasudduna biha annaasa anhu. Ladwaya wa jawabi mujmal man baskar, dutman, zubday kitaba kalera wa dasbiyaka. كشف الشبهات باسي ردانوي الشبهات مشركين قبوليا كان اوانيها وبشي بخوا بياكن شغ فرمي بدو جور والله ميان ادريت ولا دسي رابردو باس مان كرد والله ميكي كرد بو كساني كعلمي انزورني والله مي او علماء مشركان بنوا كبلن ايما آيات محكم متشابه ماني آيات محكمة كان بيان باس كردين كنابي لخواز ياتر بفلسطين نيج بي الرجو بي دعاء بي دعوة بي ياخد حكم راني به إلا بيه بخواب كره طواب أو جوابك يأتي جوابي أوانيه كشبهات من بوهنن ألين شخص برستي ناكين نا پیغمبر برستي عليهم الصلاة والسلام نا ملائكة برستي نا پیوچاكان برستي نا أو خلقي كالقل ما ناجين قانون ياسا من بودانين بقسام كينو بيان برستين چونك خوا جل وعلا فرميتي تنهاء بي الله ببرستره چل روانقي عباداته وچل روانقي حكم رانيه أما جوابتش يكيه كرتكو جواب مفصل كشي غفر ميتشي وأما الجواب المفصل استبدل يجي شبهات كان بازكا طبعا لبداية والسير شبه بازكا درسي أمر مان أوي إن شاء الله سير شبه وجواب كان إشيان الله فإن أعداء الله واتدو جمناني إخوة تغلي أعداء الله أقدر من مزان كين أعداء الله يعني أمك كاتك الشيخ محمد كوري عبد الله باسي أعداء الله كا أقدر بن كسانك النجا كان رجوع كان حجة كان زكاة دين بس مشركن لو أنا عدا إخوان شو كمشرك عدا إخويا لو أنا بلي كاكا آخر أو أنا شو النجا كان رجوع كان تنا يعني بعد إخويا قرا ألين شو كأمانة شركة أو عبادتيها مو إحباط كرت لين أشركت لا إحباطنا عملك ودواء أو قوم كاني بيشوش عباداتي أنهبوا أبو جهل عباداتي هبو ومكة أخوت أنا زان كعبيتي أبو كعبة أوان بگورترین شاکاری خوان ازانی کوا تعمیریان کردو تا کوا سقای حجاج انکت کوا حاجکانیان اودا ک بو خوان حج عمره انکت روجیان اگت بس شریکان بو خوا پیا ک جوری شرک ک امی بناسین ک او بل گل خوای حواری غیر خوان کرت و افرمی فان عدا الله لهم اعتراضات كثيره على دين الرسل يصدون بها الناس عنه وتتشنها اعتراضات انها يت بيد علي علي تو چون بمن علي مشرك لكاتك استشبه كان بازكا لكاتك مثلا او اتاني تو باسك الى سر بتبرستان هاتو خويم بتبرزنين يان وكو يستباسك على او انا كيما دواء لكن جايان هي لا اخوي غره خو كساني جنين كريزيان نبي يان او انا شفاعتي ان بدست خو خوي شفاعتي يا ونتي تو شلون لي نبي دواء انك ايا من برسالكم امس شتي كباس مان كنت استك الشيخ بتفصيل باسك هذا شنو نو كتابك اما كبرك المانيا مقسياك المانيا ترناش بلا امشتيا المانيا اختا نزانن اواني بالروان هل بابوني اخوانيا هل باس يوشتان ما كان قاطو قمان بوابه ثانيه ونيا كوا تقصى كل سرشيا لو اني كان يوجا كان رجوع كان عبادته كان وايا النبي شان الله عدا الله الله اعتراضات كثيره على دين الرسل يصدون بها الناس عنه واتا لسر ديني بيغمبران كتوحيدة عليهم الصلاة والسلام وخلشي لسر أو دين الراستقين يدور خانوا الراوستاون ريقريان ليكن كلسر توحيد يخوا برستيبرون منها قولهم أما يسدس بيك يقلوا نقص كان يعني لنشي نحن لا نشرك بالله أولا مش شريك بخوا بيهناكم تؤمن بمشرك زاني من مشرك نيم بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له أولا مش شايتيج أدم كاس ناتو ان يشتك خلقك يا رزقي كسك با ياخذ بسوديا وبياخذ زرري بيو الا خو خوينا جل وعلا شريكي نيا وان محمد صلى الله عليه واله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا يدبت ولا نزانم حتى محمد صلى الله عليه وسلم زر سودي بخوينيا الا للاني خو ونبي فضلا عن عبد القادر او غيره تجا عبد القادر وغيري او لا صالحين يعني ولكن انا مذنب والصالحون أما الشبهية كما قادر به والصالحون لهم جاه عند الله أو الشبهية كما لأن أقصيك بخير أنه دائريكم سنية كما أما الشبهية كما يعني ألين بلا من تاوان بارم بياو تاكان للا إخوار ريزيان هيا قدريان هيا جاهيان هيا وأطلب من الله بهم منج لخوا داوا كم بهي اوانو كوا تشيب كره كوا من خوي غور اليوم خوش به يعني كاتي كداوا لبياو تشاكا كاكا لبر او رزيتي فجاوبي بما تقدم قالته جاوي بروا بويك لبيشا باس ما انكردو لبدايه كتابك وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم توبل اوانيك بيغمر بجنگ هاد لقليان مشتكين قريش مقرون بما ذكر اوانج نفسي اشتغل هون شلون والله تنها اخوا كونو كائناتي دروس كردو خوان لوشتا انكارينا كان ومقرون ان اوثانهم لا تدبر شيئا وانما ارادوا الجاه والشفاعه أوثان كاني أوان بتكاني أوان أوان اعترافي أنا كرت كأمانة هيجان بدزنيا دنيا يندروز نكردوا أمانة خوانين أمانة داهنرنين أمانة خالقنين بلكو أمانة ريزو حرمت ريزو كرامت يعني ريزو قدر يعني جاه يعني لله إخواتي أو شفاعتي عن بدستا وقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه تو أوي بسلاب خنرك خوال القرآن الدرباري أم بابتاني باس ما انكرت ها ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله تؤمني عن بوفخين ربلا جاءواني جوالا فإن قال شبهيدهم أقروتي فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام يدبت ولك هكا تهمي كتوباسك يعني باسي بتبرستانك أخو من بذا برستم من خواه برستم توباسي بتبرستانك آياتي بتبرست بس منها تطبيقك أما شبهيدهم فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أو يدبت والله باشا توتشون عبد القادر خيت بالشي لا تمنات عزة أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ يعني شون هاوار بو بيغمر وكو هاوار بو لا تمنات عزة داني فجاوب بما تقدم نفسي جايبا رب الله المشركين يشهروا أبو للآن فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها أقر أوتي إقراري كرد بويك كافر كان هميان شاياتي أدن بربوبيتي خواهي تعالى وكما ربوبيتي خواه درستي كردوي بخيو دكا خاونتا أما همو سر نبال كافر بروي بما هبو وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا شفاعة أوان كهانان أبردبر أوانا ما بستيان تنهاو بأمانت كان بوبكن للا خواهي تعالى شفاعتي عن بوبكن داوان بوبكن لخواهي تعالى كرزقاريان كونا لنا راحتي كان رزقاريان ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر يعني تماشاك أمان الله انتي أمان الله انتي مقنع بارين أوان جاهي أنهبو قدري أنهبو أوان شفاعتي أنهبو أبام شوية تبيع شوابوتو فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أجر أو تماشاك تؤمي بباسك بل كافر كان لزمان إخوانا آية تنها بردش أنا بارس شو كلي رك شكل لي رشوب كلي رأي أو أنواع أزان كفاري بيش بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام تنها بردش أنا بارستوا صنم كان ده تعشيو طاو هش قيمة نبو أول لأن أو صنم الرأس تحب ولا بر صنم يتيبوا هجبوا تمثالي بياو تشاك يكبوا شو كأوان خودي بياو تشاك أنا لا تيبوا للا باسكرا ولا لا بريز بو ولا لا موجود بو بنمنا تماشاي او بينس بيو شاكه كان كل زماني بيغمر نوح بو ابن عباس شي فرمي او بتاني كدرستيان كد ودو سوا ويغوث وانا بيو شاك نبون تمثال يام ودرس كرا كاتل خودي تمثالك انا بارا وتوا او لروحك بارا وتوا كاو الله روحا جاي لمن هي ولا لا اخوي قول دوام بوكا من تمام بارم او دوام بوكا كات خودي او انهرها ميان اگر عبادتك هاني انت ما شاكين راس تهبو بو برد ولا بربردك هبو ولا بربرد بو بردك نبوات يعني شلون الله رمز بو بياو تشاكي هبو خودي بياو تشاكي پرستو هبو پیغمبري پرستو هبو ملائكه پرستو او انا همي موجود ولا الان كواتا يدعو من يدعو الصالحين والاصنام ومنهم من يدعو الاولياء الذين قال الله فيهم هبو داواي كردو لو اولياء انا لو بياو تشاكانيك اخو خوي وتوتي للقران على سوره اسراء بنجاحوت سيئاتك رباتي بينك ام ايات بدا اخو زوربي زوري مشتكين تيناغن صوفي دريشكاني كمشتكين تيناغن الانشي اولئك الذين يدعون يعني اوانيك اوان ايان بارستن لغير اخوه لملائكه لبياو تشاكان لصالحين اواني كمشتكان ايان بارستن لغير اخوه لملائكه لانبياء لبياو تشاكان يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أو أنبياء وبياو شاكو صالحين أما أن بوخوان عبادتي أن بوخواك يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أمان عبادتي أن بوخواك الوسيلة بمعنى شيء العبادة الأعمال الصالحة أيهم أقرب واتم مسابقة ومنافسة أنا كده لو كام يعني زي كتير بيته ولا خوابو عملانا كواتا أوان عبادتي أن كردو إيه وش تجيب كان عبادت كان نك أوان عبادتي أن كردو منزلي كان بدست أنا إيه ولا بهي أو منزله وبهي أو وساطه وبسنو بلا إخوائي تبارك وتعالى أو ها مكان هروها فرمي كواتا لرأ أولئك الذين يدعونا يبتغون يعني شيء دارك بردك بتنهال بردارو بردك أي ببرستري أما يبتغي هل هذا يبتغي شيئا؟ هاي ما داخوازيش تيقى ها؟ خودي دارو بردك بطنها خوي لبردارو بردتي نا كواتا أمان هاتون كساني كان فرستوى لملائكة لأنبياء لصالحين كهريق لملائكة وأنبياء وصالحين كيان هاي لبردمي خواي تعالى منافسة هاني يبو عبادة يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب كاميان خواي الأخوة مزيك تربكن وبو عبادتي كايكا هروها ويدعون عيسى ابن مريم وأمه هوان داوانا لعيسى يكون مريم لدايك شيء أكد وقد قال الله تعالى بابين آيات بينينه بلقل سروي كبلا داوانا لعيسى كردوا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلد من قبله الرسول وأمه صديقة وتعالى الله بيغمر عيسى مسيح يكون مريم بيغمر يكبوك وهل بيغمر يشك إلا رسول قد خلد من قبله الرسول بيغمر يكبوك هل بيغمر يشك لبيشي وبيغمران هاتون كواتا أما بشريك وخواك رديتي ببيغمار وأمه صديقة دايكي شي كسيكا كوا إيماني سلمان دوا زور بجواني بدا مزراوي واتب الرأي بخواي بالوردقاري خوي زور ببتوي بجواني هبوا عبديكي خالص ببخواي تعالى كانا يأكلان الطعام خواي قولي إشارت بتيكا هردو كان نانا خوا خوانا ناخوا كواتا شايز دي برستن نيا عيسى دايكا كي خوانا ناخو اما نانا خون كواتا اگر خوابونا بيسان بنا خواردن نبو اما بشر محتاج بخواردن محتاج بجيان محتاج بوي كوا خوار رستيان با اما فقير بو خوا كواتا ما خوانين ميان پرستن دوان لما كان انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يفكون تو بروانا بزاني ما بويا روشنا كينوا خوايا بو بديارة خينكية عبديا بو بديارة خينكية خوا اوهيك محتاج هشتيق نيا نخواردن نخو نإسراحت أيو يعني بيستي بهيج كسيغني غنية لهم عالمين بلام عالمين هم فقيرة وأخوي تعالى ببي استثناء بملائكة وبرسول وبصالحين وبحتى بكافر وبمسلمين هم فقير بأخوة قالت كس شايستي بقصة كردون بارستنية تنها أخوانا به دعا جاء فرمية ثم ظل أن يؤفكون جاء بروانا بزانا أمانا شون لعبادتي إخوة رويان بيور أجرد بو عبادتي غير إخوة يؤفكون يعني شي يعني يصرفون شون صرف أكرين لعبادتي خواب وغير عبادتي خواي تعالى غير خواي تعالى باش أنا فرمي قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع تو بيان بلا إيو كسيقى برستن لغير خوا من دون الله تماشاكا دائما أقدار كلمي من دون الله بن هم مشتاق قريتو بلا استثناء ببيت جاوازي لبشروا لبشركانوا لملائكوا لهمشتك لصالحين ولطالحين نابي هيك كسب برستري بقصي هيك كسب كره عبادات بو هيك كسب كره شون كهيتيان او كفرمه ما لا يملك لكم ضر ولا نفع ننفع عن هي ونضر عن هي يعني شي ضر يعني وثمان يعني اجر نيان برستي ناتو انزر ربيبغين اجر بيشان برستي ناتو انقازان جبيبغين والله هو السميع العليم خاي غير اخوي خاياك كهمشتك بيستي وزنايا با هم عبدكاني فاشان واذكر له قوله تعالى أم آتشبوا بخنا روا ويوم يحشرهم جميعا واتخواها مكسان كوكاتوا الرج قيامتا ثم يقول للملائكة إن جاء خواه تعالى محاسبة داني ملائكة يعني ملائكة فرسراوة يعني فرسراوة أما منيبوا أوا بل ملائكة فرسراوة بملائكة الله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أواني ملائكة أن فرسروا أهندرين ملائكة جهندرين خواه فرسر لملائكة أأمان إيوا أن فرسروا سيرك ملائكة خو هيج تواني كينيا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا كسانك أمانيان فرستوا ببيع أو ملائكة راضي ببن فرستنا طبعا أقدر من كلمة طاغوت هم جارك بعض زكين الله فرستنا ولا غير إخوة بشرط الراضي ببو فرستنا يعني سب يا غمرة فرستنا صلى الله عليه وسلم الله رازينيا ملائكة برسين رازينيا عيسى برسين رازينيا كواتا ما نبي أن نوتر طاغوت طاغوت أو كسيه كرازية ببرستري كورترين طاغوت يوم زمانه كيستا بريتين لواني كوا شريعة بو خلشي دائنين وإلزامي شيئا كان خلقك إلزاما كان بو الله إلا بقصة ما أمكن يا سالة سروها مشتاكة أو طاغوت شك الرازية ودواجك نقر رازية بل كواجبي شيئا على سالة الله بيغمرانو ملائكو صالحين هیچ چند بار راضی نبون که واتو بیام پرستی. بقسم که لغیری خواهی تعالی. جاله و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکتی اهؤلاء ایاکم کانو یعبدون امانا ایوانا پرست اوانی جوابه اینو قالو سبحانک پاچی بو تو لشریک پاچی بو تو لعیب پاچی بو تو لظلم پاچی بو تو لنقصانی ای خوایا انت ولینا من دونهم تو خوای ایمی تو گوری ایمی تو پرستراوی ایمی بل كانوا يعبدون الجن أما أنا لراستيا جنيان فرستوا لراستيا جنيان فرستوا أكثرهم بهم مؤمنون أما أنا زور بي زور يعني ها كلمة أكثر تماشاكا أكثريتي خلقت يا مشري أوروشي قيامتها أكثرهم بهم مؤمنون زور بي زوري خلقي إيماني بجنبو بعبادتي جنبو جن كام جن جني صالحين جني مشركين جني ضال جني ظال أواني كوا ظال ومظل بنك خلق كانيان ولي أكرت كوا توش عبادتي خوانيانك جاليريا أقادار بن أما شايتا لسرهم آياتا دليل لسرهم كوا ملائكة بارسرها وروج قيامت خوا حتى سؤال ملائكة جاكا خوا يزاني بس بو أم آياتا بو أم بازكا خوشتا روج قيامت جنهاتو أم حوارا يشتا نهاتو بس أبي روج قيامت أبي طبعا مش وكل لطيفيك باسك نزور جار خلق الله خوازانه لسکی دهک من چیکم من که اگر نگذانه تو چیکه زار روز قیامتی چه چی بچو؟ آو تا هر روز قیامت باسی قولی ملاکه ما مکم ملاکه ولی یا شیطان واله لناو جهنم ما یان خویت بارو تعالا چون حسابی خلق که آگا یان چی آبی و چی نبی شفاعت من بباز نگه ش خور روز نه هات و که خالجی چون اتین بور شفاعت یعنی قصیه مج نقل که خویت بارو تعالا ل پیغمبر مثلا صن به حدیثی صحیح که تو لروجات تو چی موقفی قبی اش تا خو موقفی گرچه نه هات و آو نخشی رؤیا رونایا رؤيا وقوله سبحانه بم آية تشبيري بخروة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سيدك عيسى فرسلا ويانا بلا عيسى هنا بيلا أي عيسى يكري مريم تو تا بخلشي منو دايكم بكن بخوا فسارك اللي رأويا إله اللي رأيتي بمعنى ايش يا بمعنى مألوه معبود يعني فرسلا يعني وكو او عبادتاني كبو خوا اقربو ايش بكره كوا حوار بو كردنا داواليا كردنا انا اقرين بخواي تعالى ياخد ذبح ونذر او بابتاني كبو اقري انا اقرين بخواي تعالى خواي تعالى زور زور ام كاري خلشي غضبي لم كاري خلشي زور هستا او تعيسا هنا بي الله تو تمنو دايكم كن بدو خوا لغير خوا ما بارستن طبعا بالتاكيد نعيسا ونداكي وانك ردوناش يعني تو بوش رازي نبون افرمي قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق طاجيبة أخوايا لشريب لظلم لعيب لحمشتك من بومنيشتي بلم كواعلم بي نبي كحق نبي إن كنت قلته فقد علمته أقر من أو متبته بخد إزاني والله مشتوى منوتوا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي يعني توزاني شي لنفسي مناها لدلي مناها لناو خطراتي ظلما لوزوسي ظلم يشكمها بس من نازان من الأخي توات شي هي إنك أنت علام الغيوب تبو خود شار زي همشت نادي أركاني كوات اللي ريا خواي يقول ردي كيا توا أو كساني كوا عيسان برستوا شيخ بد بود بيني تو بدليل بلا أو تا خود تنها صنم يعني نبرستوا يعني شون دفعي أو شو بهي كل كاله كبر على كاك آخر واني تو بس يعني كي لا تمنات عزان برستوا خو من لا تمنات عزانا بردنا برست من عبد القادر وفلان وفلان وفلان بشرة جوابك يعني ويا تو بلي بله اوانیش بشریان دعوا کردو تا خوای گوره بس یکا خو همیان تنها بردرقی چن نه پرسول بردکی زربان بردکانیان لبر او رمز بو هما بو بو پیاچاکان پرستونیان کواتل لري با پرسیاری بکی پرسیاره کا اویا الین اگر است کس یک بله است بله یا هبل حکم چی للا اوان اخوان للا اوصفیو دروشانه بله یا هبل یا هبل شفاعتم بو کله لا اخوای تعالی يا منات يا لات يا ود يا سواع يا يغوث باش حكمي تشيست اخوانا حميان تمثال بنوايا يكسر كده له بابه وكفره وشركه هو اصنع ما انا وشركه يلا انا كيبون بيوتشاغنا بون الفرق ايش بيوتشاغ شكل زماني نوح بيوتشاغ شكل زماني ما تفرق ايش هل بيوتشاغنيا بو بو بيوتشاغ زماني نوح بودني دوايكي بو تش بو بيوتشاغ زماني خدي دواي بوكي اما شلون اما تشانه ني بدو تشانه يعني توبلي والله يا ودو يغوث سواع او انا اما دروزنيا بس بلي يا عبد القادر يا فلان ويا فلان دروستا اما تناقض ام قصيف لسلا لكوتائيه تداوكد لبشريكي او انش بشربون بوتي يا ودو سواع توببي بمشرك بي بس يا عبد القادر بي نبي بمشرك سببك ايش يا هيك سبب يغنيا ونص قران لسر هو خوي تعالى فرمي ومن اضل مما يدعو من دون الله من دون الله عبد القادر شو ودو سواع شجرته يانا هيك فرق قال بين يا وين الشيخ أبطينا فرمي مفتي دياري نجدي عليه آيات تكفير معين فرق نكر دوا آيات تكفير كفار فرق نكر دوا بين معين وغير معين يعني تقولي والله قال قصك الشركة بس كابراي بيا مشتق نابي بار والله كابراش بيا مشتق بي كابراي بيا مشتق بي خوي تعالى ببيا غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام لئن أشركت لا يحبطن عمله خوي قال رب مشتق كان زماني بيا غمرة عليه الصلاة والسلام بكلمة اسم فاعل باسي أنا قال فرمي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أشتى كلام إخوائي النبي استوى ناوي نوى مشرك خوي تعالى قالت مشركة أشرك بالله أما ناقي يعني قصية بيستين زور جارك قالن شي كابرا قال شركي كد راس تقصي كي شركة بس خوي مشرك نيا وكوا يبلي أي خواردو راس أي خواردو بس أي نخواردو تو يعني بخوروي أو نيا اسم فاعل كأبي بتشي بشارب شرب من الماء ليس بشارب أخر مشيتي أم قصية أكل وليس بأكل ها خواردي بس أكلني أتشون آخر خواردي أكله أكل فهو أكل أشرق فهو مشرك عشان فقل له بيبلة أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزاني تخوي تعالى كسك كوا قصد نيازي برو صنمك برو أو دواي لبك هروها قصد نيازي برو كسي صالح برو حدو كاني كافر كردو أما تزاني ويانا وبي أغمس وصم قتالي لقل كردون يانا فإن قال الكفار يريدون منهم أما أجاب دعاته على آخر كافر كان لوان دعوة كان وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر بلا من شايتي أدمك أخوة خوي أو سود أجيني أو زرر أجيني أو مدبرة هل صورنا لأمري آسمان كانوا الزوية لا أريد إلا منه من تنهى الأخوة دعوة كم والصالحون ليس له من الأمر شيء صالحين هيتش يان بدست والنية هيتش يان لجرد صلاة النية ولكن أقصدهم أما شبه السهم أقدار من أما شبه السهم أما بخلنا ناوكا وانيكا أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم أو شبهك أنا أقصدهم ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم من بويا نيازم هيا بوان شنكا داوي شفاعتك أنا كم أو شفاعتي أنا هيا كواتبا بيلين وبزاني أمسي شبهي الشيخ لما تنكا أما جاري هر متنكا يا هاد وهي أشتانا تنسى الشرحقي الشيخ فوزان أما جاري هر متنكا أقر كما شاي شبهكان يمكن يكم يهوت يانشي لهم جاه عند الله دوهم يعني لنشي هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام سهم يعني لنشي أقصدهم لكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب هذا زين موضوع كليريا شون جوابي أم شبه شانين فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء ألين ريك توقصي كافر كانت كردوا هيج فرقينية لقل قصي كافر كان شون قال أم آتيان ببخن وقر عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أوانيك لغير إخوة كسي شتر أبرستن هواريان بوكن عبادتيان بوكن سمع طاعيان بوكن أوان ألين شي ألين ما نعبدهم إما عبادت بوان ناكين أي شي يكين تنهاونا نبي الأخوة ما نزيكن وكواتا طلبي شفاعيان كت وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الان امانه تكاكاري ايمن لله اخوه ايما قلنا عباري ناتواني داوابكين اوان بياوتشاكن جاهيان هي قدريان هي منزلان هي داوما الاخوه بوبكن واعلم ان هذه الشبه الثلاث ها ان جاء الله الشيخ امس شبهيك باس مانكر هي اكبر ما عندهم قولترين بلغكان وشبهكان دستي أوانا. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابي أقلتو زاني خواه أمي بو إيه مرون كردو أشكراي كردو بتواني من بم آياتان جوابيان بينه وطواب وفهمتها فهما جيدا فما بعد أيسر منها. إتر شبهكان إتريان همي آسانا أمسي شبهيان لحمو شبهكانيان قولترا جان الشيخ محمد كرع البلواب هرسي كي بيكو هنا استين لاي شرح الشيخ فوزان بو أم نصانا كواتي سن نصكت شي قاند دسمان أول جاند دسمان لجواب مفصل كدستي بيكت بس الشبهة شبهة كم أو أوانا جاه يعني هي شبهة دوهم أوانا كأيو باس يعني كان القرآن باسي عبادتي أوان كافرانا كان بمشي وازا بأمان الشبهين أوان عبادتي بو أصنام كردهم عبادت بو أصنام لكن سهم يعني شيبو إما دواي شفعتي عليكن واضح السير شبهة وجوابك شي داية والشيخ با بوشيك جوتاليبو استين استشرح حكي لي الشيخ فوزان الله ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاث شبهات للمشركين ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاث شبهات للمشركين هي من اهم ما عندهم للشخص شبي باسكت كلهمو يانغرينترا للاي اوان جورتنين يعني للاي اوان فاذا عرفت الاجابه الصحيحه عنها فما بعدها من الشبهات ايسر منها اجل جوابي امس انا زاني اواني تج اسانا الشبهه الاولى يكم أنهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استتبت مع شيء ها سيري شبهي عنك قال إيه ما باش برهان بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم خوان برهان بمحمد نبو كافر بن برهان بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم توتشون لقال أوانا إيه ما أوها ليكي ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى أجزانين لخوازي أتركز نفع ضرب دزنية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا في غمس صلى الله عليه وسلم نفع ضر بدزنية فضلا عن عبد القادر يعني عبد القادر الجيلاني لكن هؤلاء لهم جاه عند الله فنطلب من الله بهم بلام أنا قدر رزيان هي إما بو قدر زد واكن يعني نجعلهم وسائط بيننا وبين الله لما لهم من الفضل وتأوجاه قدر رزي أوان أكينا وساطة أكينا بيوندي أكينا هو كاربو أو يبما جيني بأخوة تبارك تعالى فالجواب سهل جدا من كتاب الله بأن تقول جوابك آسانا القرآن بيروز هاتوا أو يكبلي إن المشركين مع أصنامهم كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر مشرك كان لقل صنمكان إخوانا اعتقاد أنوان أبوك أو صنمانا خالقا رازقا واتشتك عن دروس كردبي ياخذ رزقي كذبا ياخذ نفع ضر عنها بيبوهيج كسي وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله أو أن تنهاوك وساطيك وكو وكارك أو أن ينداوى كردوا وهذا واضح في قوله تعالى أمش لم آتي إخوة تعالى واضح كافرمه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو أنا اشتقى برسن لغير إخوة كنظر ريان بيجيني نسود بلكو أوان ألين أمانة شفيعا تكاكارا بوئيما للا إخوة قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض تقول إيو إخوة أقادار كانوا بشتك أو أقايلين لا أسمان كانوا زي سبحانه وتعالى عما يشركون فأشيب إخوة قوري بو خوا باشي بو خوا لويك شريكي هبي باشي بو خوا لويك ظلم كا لويك عيبي هبي خوا زور لو برستريك عما يشركون لويك اوان سيريك كتاك يلا شي عما يشركون يعني اقصي اوان شي شركه كاتوا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا هؤلاء شفعاؤنا عند الله شي او كلمه شركه شركه بقول لك وتفرمي عما يشركون نزه نفسه عن فعلهم خوي تعالى خوي خاون كردوا لايشي اوان كاو ايشي اوان شركه وخو خاون لو شركه وسماه شركا مع انهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لكاتك اوان انو امانه كاكار يعني ايمان يعني باخوها هيا امانش يعني وقت كاكار باس كردوا نقوك اخوا ويعتقدون انهم لا ينفعون ولا يضرون اعتقاد شانوايا كنفع ضر النيه وانما قصدهم التعلق بالجاه فقط ما بس كان تنهاخو هالسباردنا بتشيه بقدر اوان فلا تدل على أن المشركين معترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى كانت كان دلالة لواك المشرك كان اعترافك بويك خلقناك رزقنايا يشكر بري والنابا كاروباري أسمانك كان زوي أسمانك كان زوي كس هل الناس رين الأخوازياتر لقال أوشاتشيا وأن أصنامهم ومعبوداتهم وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله وأجزانا كأواني أوان داوان ليكردون نخلقك نرزقك نرزق يا نا كاروبار بري وبو إنما اتخذوها وسائط ولا فرق بينكم وبينهم كاتا فرقني لبيني إيو وأنا استل أمتي إيما أجر كسيك دواب كلا عبد القادر جيلاني هش فرقني لقال أو كسي دواي كده لا تمناتو عزة فرق نيا شو كنفس اعتقاده. وإذا كنت مذنبا جاءت توانباري خد بتوانبار زاني لبدنمي خوي تعالى فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله بول أخوة دواناك إخوة خوي هتوتي تولى من دوام كلكس دوامك جل وعلا أمرك بالاستغفار أو دواي لك ردوي ها الآيات واستغفر الله إن الله غفور رحيم أفرمي دواي استغفار لبك يعطي طلبي غفراني لبك ووعدك بالتوبة وعدي شياوي تتك كالتخوش به كبقريته ليتخوش به وأن يقبل منك ويغفر ذنوبك ليتقبلك لقناحة كانت ببورية ولم يقل إذا أذنبت فذهب إلى قبر الولي الفلاني والعبد الصالح الفلاني وتوسل بي واجعل واسطة بيني وبينك خب بينه وتوي أقر قناح بار بوي تو قناح بوي قناح بار بوي الرود نهاد نخير تو الرود نهاد برو لفلان كسبو بار للرقي فلان كسبو روبو لايمن وينوت وخوي تعالى يق آيات بين انشتواي وتبع سر لبري قرآن بقرين هيج آيات يجي تانية درباري وموضوع إلا خوي قرآن فرمي تشي بعكسه أفرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع كي إذا دعان يعني أقدر داوي له منكرت أقدر داوي له غيري منكرت والله جابي نايمه بلكم مشتك وكافر وكو أبو جهل وآل من سيرم لو قومي إيما يعني خوايكي أو اندبر رحم بتو علي إلا من داوانك جابد نايمه كشي توشي لو داواناك شيطان سر اللي تقال نها تو تهباري تو للايش كو خلطين يلي يعني كأنه أول يلي خواب الرحم تنا والعياذ بالله واللي كقبول دقا أخوا قبول ابناك يعني وشد بارحم الراحم من دانا وليك. وتقول أيضا هؤلاء إذا كان لهم جاه عند الله بيانبلي أقر أوانا جاه واترزوا كرامتي يعني لا إخوي تعالى هيا فإن جاهم لهم وصلاحهم لهم رز يعني بو خوانا كرامتي يعني بو خوانا خوانا لا إخوة بالرز دانا وخوانا لا إخوة يقول بردو تبيشو وكل آياتك يبيشو باس ماكب وأنت ليس لك إلا عملك تو عملي خود بو خود وصلاح الصالحين لهم شاكي شاكي كاران بو خوانا وجاههم عند الله لهم رزق قدر خوان للاي خوا بو خوانا ما علاقتك بعمل فلان تو علاقتك او تشي كردو تشي نكردو تو جور بو خود بكا بعمل فلان وصلاح فلان مع كل له عمل وهر يقلوانا عمل اخوان بو خوان وكو خويت على فرمي تلك امة قد خلد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ام آيات باسي شيكا يهود كباسي بيشوين كاني خواني انا كان باسي بيغمر إبراهيم وبيغمر يعقوب وبيغمر إياه التو حتى أورا باسي إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويوسف وأنا بكي شاكي أوان بوتو ناتو بيخود لكفر الرزقاكي بيت دروب جيب ونوري توحيد استمن حتى أورا باسي بيغمر محمد كم صلى الله عليه وسلم كبيغمر إخوابه مجاهد بو رسول بو نبي بو هزار هزار صلوات إلى أقر بو خوم أمل لخوم نكم اگر بو خوم اسلامتی خوم نکم اگر لسر توحید نروم لسر شرک بروم هزار هزار هزار پیغمبر جناتوانی دفاع لمن کال روز قیامت اگر مشرک بوی رگد نیه به هیچ رگد نیه به هیچ کسیک نلا ملائکه نلا رسول و انبیا نلا صالحین شفاعت بوک او تا باشترین بلگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی ندا بو با شبکا بو دای شبکا بو ما میبکا وای وانیا حتى لدنياه تماشاك ببيلة شيء ببيلة مسواس مخويت على بيلة ولا تكن للخائنين خصيمة دفاع لخائن مك بودني دفاع لخائنك فهذا شاكي شاك كارن بخوانا إما إنكاري شفاعتنا كين ها قدر بشفاعت هيا بس إذا بسكين شفاعت بدون مرجو رجيل مرجية كم أبي خوار رجبا أو كسر شفاعت كم مرجي دوهم أبي خوار لو كسر مشفوع الرازي بيا وكشفاعت كي بوكا بوكره قال لي رازين بيناتو يعني دابا بيغمس واصلا شفاعت بالشيطان كبزام خا قبول ليك دابا بو باوشيبكا او طالب دايك من قلتهم خويا لي خوجبوتي لي خوجبوني بمشتكي مرض وطاو صحيح مسلم حديثك كانت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي نقبوا مشتكين تو داود لبيغمر كدبي بمشتك شفاعتك قبولني وات طاو كانت تلك امه قد خلد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم او امتاني بيشو رويشتن چاکی خوان بو خوان لها ما کسبت چاکی خوان بو خوان ولکم ما کسبتم چاکی خوشتان بو خوتا ولا تسألون عما كانوا يعملون یو پرسیاتا لنا کری اوانا چیان کردو چیان نکردو هروها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هر کس جزای خوی بفی عملی خوی دریتاو صالح باش بوا بمن چی ابی منش باش بم من عمل صالحا فلنفسي ومن أساء فعليها فجاههم وصلاحهم لهم ولا ينفعك إذا كنت مذنبا حتى والدك أقرب الناس إليك ولدك لا يستطيع ولو كان من أصلح الناس أن ينفعك شاكي شاكا كاران هركز بوخوية صلاحي صلاح يعني شاكا كاران حموي بوخو باشي باشا كان بوخوانا استفاديني بوتوغتو تاوان باربي حتى باو كذبي حتى نزيك ترين كسدبي حتى من الله كذبي أخوي قرآن فرمي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا هج نفسك بو هج نفسك هج بدزنيا والأمر يومئذ لله حموي بدس خوي تعالى كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة حمو نفسك محبوسة بو كاريك كردويتي واتا راء جيري كاركيك كردويتي لخير ولا شاك محاسبة أكري رهينة بمعنى شيا بمعنى راء جيري محبوسة سجن أكري راء جيري بو كردواني خوي حسابي لقال أكري وهروا فرمي وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا ايوا ترستان هبي للروجك روج قيامته او روجك وا هيج كسه بدر بس هيج كسه نه تنانت باوك بمنالك منال باوكك هروها يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه او روجك وا خلق هلدي رادك على دس تشي سيريك كم جار برا بازك برا زور شيرينا كتش لدس برا رادك وامه وابي لدس دايك لدس باوك وصاحبتي جنكا جنكت شريك جياند بو تما شاكي راكي لدستي لدنيا خوت لسردان اوا شرف وكرامته بو خيني خود لسردان كتشي لو رجا هلي راكي وبنيه من الله كانت او من الله كاي باريزي يعني بتما خود بك يتا اقر من الله كدك يتا كتشي لو رجا وانيا سبب امرك انه هلات نشتي بلا كان علماء التفسير فرمون لو رجا كتو كارو كردو كانت كما اترسي خرابه كانت زوره لكاتي كيشانا خرابه كانت ظالمه بسر شاكا كانت لو كاتيا برو جهنم مري دواءك لما انا لبراد لدايكت لباوكت لجنكت لمنالكت عندك شاكا بني بعد شاكا كانوا زياد به ان شاء الله بخو خو من بيسمع بيتي نادين او راكرنكا وها راكرنكا حالاتنكا دور كوتنوكا كتو باوشي خو دبيني انا خوزك باكو مني نبينا وكدا حسن يكم لي بخو نايم نايم نايم بجنكم نايم بمنالكم اما بريتي بولا شبهه يكم كشيخ جوابيه كواتا كاك تو تمام باري داويله خوشبون كه خواب الرحمه راس قال لك الخويا خود ريكر و تو واز لشهوات و شبهات بين واز لقنا حكان رابردو بينو ايمان بخويا شي واحد لا شريك له و كافر بهم طواغيت كان الدنيا الحمد لله لسديني خويا غورا الرومو خويا غورا جلت خوشي و تو كوتايها نكتو خود بكي بتوشي شرك وضلالات والله با خوم هالخلطين بوي لبي غمر داوكم صوم يا لملائكة داوكم يا لعيسى داوكم يا لصالحين داوكم أو شبهيكم طاو شبهيدوهم إذا قرأت علي قوله تعالى أقرا ما يتد بسر أخيون دووتد ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعون عند الله لغير إخوة أبارستن كنا زرري عن بيجين نزياني عن بيجين وهروها أظن أمانتك كاري إيمان لا إخوة تعالى هروها آياتي تريش والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إيمان هاي أبارستن بلكو إيمان داوي نزيقونا وأكين الأخوة بهي أمانوا وبينت لو أن المشركين ما أرادوا ممن عبدهم إلا الشفاعة أو أن شيئا لتعك كاران يستوى شيئا لأنبياء للرسول لملائكة يستوى أو أن دائن يستوى كوا شفاعتي عن بوكن وقال لك هذه الآيات نزلت في الذين يعبدون الأصنام أقلتوا أمانة بباس كردن أوان يجبلن ألين آخر ما يتعني لو أنا هاتو تخوارو كصنم عن برستوى وأنا لست أعبد الأصنام طبعا بالتأكيد يستبتوا لأخو من بدنا برستم وإنما توسلوا إليه بالصالحين فكيف تجعل الصالحين أصناما توتشون من أمين الأخوان زيب وبهي أمانة توتشون أمانة وكو صنم سيركي والجواب عن هذا واضح جدا شيخ فرمي وجوابك زور واضح والله مكا زور أشكرا يجي أوي وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين هبو صنمي بارستو بتي بارستو هبو بياوشاشي بارستو صالحي بارستو وسوى الله بينهم في الحكم ولم يفرق بينهم بس خوي تعالى لسر جميع آياتك كان هم يعني وكو يك سير كردو هم يعني وكو يك حكم ما بسر يعني هم يعني مشركين زندو بارستي مردو بارستي صنم بي صنم نبي بياوشاك بي بياوشا حد شيشتيك بارستي من دون الله تماشاك من دون الله لغير إخوة حتى يشتك تو دعوي لبكي بي فلسطي عبادتي بوكي سمع طاعي بوكي لغير إخوة تو كردو تبتي بخوة أو معنى ألوهيته وأنت فرقت بينهم في ظنك أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز إذا كانت بقصد التوسط. بل أنت هاتي فرقت كدولة بيني أنا بل عبادتي أصنام نابي بس عبادتي صالحين أبيه بو قصدك تو ما بس تبنزيق بنوي الأخوة. والدليل على هذا أن الله ذكر أنواعا من المشركين. دليل لسأل أما أخوة تعالى شن نوع لمشركان باس كردوا هرجولي كباز نكردوا. فمنهم من يعبد صالحين ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من والملائكة من أصلح الصالحين. هبو صالحي برستوا هبو صنمي برستوا هبو ملائكي برستوا وملائكش لباشتريني شاك كهران الخوة. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أكو باس ماكر خوي تعالى لملائكة برسية وأواني جوابينه كإيما نخير أوانا جنيان برستوا وأوان بو رازين أبون كأوان ملائكة برستن يعني ملائكة رازين أبون بويكوا أوانيك ملائكة برستوا ملائكة برستن. في يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى خوا أعلم ترى قدار بن أم سؤال جوابه بتجيشني إيميا لكن لأجل إبطال حجة هؤلاء وإيما تبقى إنك شون حجة وان بطال كينوا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أم يا أو بطال أو حجة بطال كاتو آية أو أنا إيوان أبرست. فدل على أن منهم من يعبد الملائكة كانت آياتك الدليل لسنوك أوان ملائكان لنا أخي إخوانا ملائكان فرستوا لكن الملائكة تتبرأ منهم يوم القيامة والله ملائكة بريئة لو فرستنا كمان بور رازي نبون وتقول نحن ما أمرناهم بذلك ولا رضينا بذلك إما أمر ما بينا كنا رازيج نبون بوا ويعلن سبحانك باشيب وتخوى على الشرك لظلم لعيب أنت ولينا من دونهم تخوى إيامي كسخوى إيامانية بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة الملائكة جنيان فارستو شون جنيان فارستو شيطان كان أمر يان بيكر دون بويك وعبادة بو ملائكة كان يعني وزوسي الشيطان شو تدل يعنوا أو وزوسي يشي بيوتون وتوتي ملائكة زور صالح زور باكن بعيب بيقناح ورن بيان فارسن ورن دواعي اللي بكن تأخوة لتان خوش بي. طبعا أما هل خلطاني شيطان بو إنسان بو أوي لخشتي بين العبودية لإخوة فارستي دوري خاتوا بو شبهية كواتي يعبدون الجن شون يعبدون الجن يعني بقسي جن كان ينكردوا كاتب بقسا كرديني جن بقسا كرديني شيطان أبي بعبادة بالشيطان يعنى بلى نسورة ياسين خوي تعالى شيء فرمي ألم عاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان استوب هر كسي بلى بلى كاتو الشيطان برسيلم يعني ليه ترابع بينما وزوس كاني تطبيقك أو عبادة الشيطانة يعني زور كذا لو الشيطان ببناء أم كشت كتير مشاكل وزوس كاني كأخاطر لو بقسيك استهرك سيك شون علمانية كوتوا شون علمانية بحمو صنفك يعني بحمو حزبك يعني أنا كانوا يجاك كابرة بداخوا يعني نيو يجاك علمانية في بلا بلا شيطان رقي للشيطان بلا شيطان طبعا شيطان برستقال نعلم ها هاني كوا شيطان برزني لظاهرة بلا مكاتك كوزوسي بو كردو الشيطان ورا تو ما في خود بمرقي علمانية بيانا روا بقصي كرديانا بخصيك كشي ظاهر بوي باسي بلا تو عبادتي الشيطان كي تو رابيلت كشي لناخي شو عبادتي الشيطان يكردوا اما نيج نفسي شتا تماشاكي شيطان كان بيان لن داول ملائكة بكن كواتب بوي ملائكة لن شي لا ملائكة لن اما برين لو الشيطان كان يان برستوا كأوان بيان وتون ملائكة ببرستنا وش بخصي الشيطان كان يان كردوا. الشياطين هي التي امرتهم بعبادة الملائكة لان الملائكة لا تأمر الا بعبادة الله شكو ملائكة قد امرناك الا بعبادة اخوانا به باش انا فرمي ومن يقول منهم كي يعني هركس لوان بلا يعني لملائكه خوي تعالى عليه هركس لملائكه بلا اني اله من دونه بلا من خوام لغير اخوا بيست من ببرستن دواله من كان سمع طعابه من كان لغير اخوا فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اما توليلي أسانين بأغري جهنم وبهمانشي وهر ظالم وكافر ومشركي كيش نفس قصبك أو هاي ليكي كالكاتك ملائكة بريئة لوشتا سيريكا خواهي تعالى فرمي هر ملائكة يقبلي داوالة من كان عبادت بو من كان سمع طعب من كان بو خواهي مكان أو كاتا أو ملائكة بجهنم عذابين وهر كسي كيش وكو أو بلي لإنسانو لشيطانة كان هر كسي قوابلي لإنسانو لجنوكا كان هر كسي قوابلي فدل على أن منهم من يعبد الملائكة. دليل آياتك لسر خلق الملائكة فرستوا يعنى بلى والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى فيهم وملائكة باشتريني تشاك كارانا أكوى فرمي خواهي تعالى لحقياناها لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون بهش يويق ملائكة بيجدستيناك على أمر خواهي تعالى قصيقناك ظالب بسر خواهي تعالى يقصكي بل كوان تابع بخواي تعالى او ان سمع طاعي خواك وهم بامره يعملون بامر خوايش كان هيك شيء كان بامر خوان حتى هات نخواروا على اسمان بوزي بايش خوان بامر خوان افرمي وما نتنزل الا باذن ربك الا بامر خوان باذن خوان بن دانا بزين اما ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين كالمسيح ابن مريم وامه هل وها هان بكوا انبياء صالحين بغمر عيسى وداشان فرستو وإذا بطل التوسل بالملائكة والأنبياء ودعاء من دون الله أجر استاء مباطل ولا لا مان كنا بيد توسل بملائكة بكرة بأنبياء بكرة ونا بدعوان لبكرة لغير إخوة بطل التوسل بغير من الصالحين أجر بأنبياء وملائكة باطل بيته وبالتأكيد بصالحين إش باطلة ودعاء من دون الله كما قال تعالى هل كخافر من ألا لله الدين الخالص بزانا هموتان اگر دينك بختن بلا سطا صد بخوا خوا قبول هناك يعني خوا لسطا نوت نو ببرسته يجي بو غير خوا بخوا قبول هناك او نوت نتش فرياته بوتو نبي شريك بخوا تعالى بك لين اشركت ليحبط عملك عمل ها بس عملك اقداري او نقطيبين امر بداخه وشبهاتي حتى مسلماناني بحساب موحد وسلفيه لقلتا مناقشاك انا تو شنو نيجا روجو غير حاجه قاتو بيلي مشرك جارت الزور بأجي لين أشركت لأحبطنة شيء عملك جارك كاكي بناء سلفي كاكي بناء موحد تزور بأجي لو آياته خواب بيغمر الله صلى الله عليه وسلم بستوسع صلي بيغمر آياته هم يروا أجر شريك يبكي نجهرتوا بلقوا هم أنبياء رسولش إما لين بستوسع صلي بيغمر آياته بيغمر صلى الله عليه وسلم لو لا شو هالين نصتو بنجا صلي بيغمر آياته نوح روا أجر يكشري بخواب ياب نوح بلا يا ود طواف حمو في غملاتي كري أيام رو تشنق بيستين تشنق لشرك وضلالة دا بيستين أغا نواجهك الرجوك عبادتك توتشون واي بيالي آخر شريكي بيها كدوا قطري الزهر بكرنا وبرداخك هنوينوا تي ليكا دبي خورو دي بلا بابا وهمو هنوينه وقطر زهرت زرري بينا عن ده بيخوره نابي إن جاء فرمي والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كواتا خوي تعالى لو آتي باسي أو بوكر دي لسورة الزمراء هر كسي لغير إخوة كسي ببرستي بقصي بكا هواري بوبكا سمع طاعي بوبكا بلي والله ما أنا نزيك ما أنا كان ولا أخوي ما نعم فلسطين مجرد قزكت كاكردن ونزيك بونوي الأخوة أخوي تبارك الله رجع قامت حكم كان نيواني أنا وأخوي جوري هداية دروزني كافرنا يعني تو دروزني أمر قد أما هو كارني أبو نزيك بونوي الأخوة دروز دروكي وكافري شيء تو كافري ودروزني نا أمر رجاي هو يعني رجاي نزيك بونوي أبو أخوة وتو بما كافريش بيشون كأول شركة كتب أخوي تعالى كواتا لأن الواجب إخلاص العبادة لبروي واجب شيء لسري ما إخلاص العبادة لله عز وجل بجميع أنواع من الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك يعني أقدر بنها أو براني كأم دسانا شرح كان بي زور وريابا عبادتي مردوان كأوها بازكين أبي عبادتي زندوان يجبو خلشي بازكين هر مردوان ني أقدر بن أمر عبادت أكا هر دوكي زور منتشرة عبادتي مردوان وزندوان عبادتي زندوان شيء استا يا سات بودان الله كز لا اساس ورترني وعبادتي زندوان شلون الله الله يا رسول الله شرك صلى الله عليه وسلم يا عبد القادر شرك يا ود سواع ويا غوث يا هبل الى اخره يا عبد القادر وما انا شرك بهمان شيوش كز لا اساس ورترني ابي الشرك ها چونك يعني كز لقسي من قورترني يعني خواجه من قورترني ما ايمان بخواه به خوشيطاني جيماني بخواه ويت بي ملكا كاخر والله لا اله الا الله كاكا غير او البيزاني لا اله الا الله يعني شي واينا ودي اتينا جيشتوا يا انت جيشتوا هلي وشان وتوا خوشيطاني جزاني لا اله الا الله شيطان خو هيش كاتيك لروجان نيوتو خوانيا نيوتو بهش درويا اگر شي استاكي زربي علمانيه دخل يعني ما مستمان هوا لم توسط درس ديني بيوتين كباسي بهشت جهنم كرا بيكن يخو استكاس جناه توبزاني هي يعني خبر يعني الشيطان بشيطاني خوي برايب بهشته بو لبروي ايده فرميت شي اخرج منها يعني شي اخرج منها يعني شي يعني الشيطان برر دارو للبهشت اي لنا بهشت بو بنيني بنيني تي بتاي خوي لبهشت خواردو ولا بري كردو استراحت ولا بهشت بردرو لبرشي بقسم من ذكرت سجده برب ادم نايبه بردرو دي لبهش بردرو رايبه بهشت بجهنم هي الله اني اخاف الله اني اخاف الله رب العالمين بلاته او انا حمي شبهات نها والله كاك فلان والله لا اله الا الله يعني يرجك يعني يعني يعني اقر اول اخوا بترسى يعني يشك الاخوا بترسى كلمه خردك اتوا كلمه خردناك اتوا اسا شيطان وكلمه رد كدو كافر بطا كواتك ألف من ذبح لغير الله ودعا غير الله كان مشركا خارجا من الدين أقدار ما ها فمن ذبح شغل فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله كان مشركا خارجا من الدين يعني شو عبارتها هركسة حيوانك يبغى غير خاسر بري بلورك يبغى غير خاسر بري إتر بناي مولودي في غمره وبيس الله صلّى بناي مولودي عبد القادر وبيه بناي أما بؤ قبره بيه بؤ فلان بيه بؤ في ساره بيه ين ودعا غير الله داوي لغير خواكرت كانت شي شيخ فوزان نال أشرك وليس بمشرك ألي شي كان مشركا أو مشركتا مشرك حكمي تينزا حكمي أوين يجي لدعاء دروزنيا ويالي مسلمان أو ملاي ألي يا رسول الله نيجي لدعاء ونكن والله نيجي قتان بتعالى ين مولودك أبو بيغمان صلى الله عليه وسلم نيجي لدعاء ومكن مولود مقصد ما لتشي ها سربرين كان شكو مولود استنواع ابي اغا داربين كابره خوشي در بربا لدايق بني پیغمبر علي صلى الله عليه وسلم لبش بدعيه كي بيالين كاكا ام بدعيه ابي بدو بشوا بدعيه كي بي مشرك بي بدعيه كي بي مشرك نابي بس تمام باربي كابره كا برتقالو شكليتو شربتو شيرينيه بخشيتو ها بو مناسبه يوا واو رجاك تججن او بيالين إيشي كي بدعيت كده بس هو مش تجنبه بس كابرايا كوا حيوان سربره بو بيغمر صلى الله عليه وسلم قوشت كيا بخلج يلين ذبحت لغير الله فأنت مشتك أو دو جورة بلان جوري كتير من هي تماشاكي لصحي مسلمات وتروجي دو شما برجوبة شكر خوابك لسبب بيغمري كده بو بيغمر صلى الله عليه وسلم أو جورة سنيك تبرو برجوبة حمود دو شما يك برجوبة لخوايا أو من برجوبهم سباسي توكم وكوشن يهود بروجوبن للروج الشمائي كي رزقار بخواه تعالى بيغامل مساء رزقار شكر وهاتوا بيغامل صلى الله عليه وسلم إخلالي كد هو عاشورة وتاسوعة جمع بروجوبن تاسوعة لبري منها بيتشواني عن كين بويكا لقال يهودا يقنا كبينوا والله موكو عبادت عبادة كدا مثلا بمان بيغامل صلى الله عليه وسلم بهمان شيو بيغامل الله دوش لما بروجوبن لبرو جاء مقصدهم لرياتيا الشيخ كافر مي فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله كان مشركا أو مشرك وهروها من يكشف بيت من رضي بتحكيم غير الله سبحانه وتعالى أو من شرع شريعة غير شريعة الله سبحانه وتعالى أو أنش حميتيا أشي تبابي الشرك وأقادار ويقول لسورة كفى فرمي ولا يشرك في حكمه أحد خواكس بجدارناك تبي خود كيب بجدار خود كيب هاو باش خوابو رازي نابه انتقام لي سنة وهرك سيكش بوي ترازي بيت تبرأي لبكي لبرو لا تعريف الإسلام اللي بيته أن شيء همو جاري أما بخال شيء بقول في إيش تبغى رأينا بوه تو شيء تاعك من مسلمان مسلمان شيء من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وآله كاتب يا خواب أرزبي بقسيب كي وبريج بلا مشركين نام يبغى من علاقة منيا من علاقة مشركين منيا من علاقة كافر كني كافر منيا علماء بإجماع فر من تو كافر يا غير كافر كافر نكي شكا قرأ أمتا يخوي يقلع نكاته وجانا بينا وجاء استكوا مسلمان جاء لقال مشرك هم يتكلا أبوا نزاني مشرك ومسلمان كامل ورب الله من بريم لمشركين من رازينين بيشي مشركين من لسر رتشو الربازي النار من رقم لي أنا من عداو بغضام هاي لقال يانا وقعت أكيد شو هاري ممتحين آفرنا شو هاي السهم إذا سلم بأن الدعاء لغير الله الشرك أجر أو تسليم بميك دعوة كدني غير إخوة الشركة ولكنه قال أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا غيره من نلا بيغمر دعوة كم نلا غيري بيغمر عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي أفعله ليس دعاء أمي كم أي كم دعانية، وإنما هو طلب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تنكر شفاعة النبي؟ يكيد الله يخوى من دعوة لناك من بس شفاعتك أي دعوة كم آية دعوة كردني شفاعة للايتونية ها لكيو بوديا تنابي بلينا شفاعتني بلا شفاعت هي شفاعت بيغمر إيكا صلى الله عليه وسلم بلام آية دعوة كردني شفاعة لبيغمر أكري يا الأخوة أكري يعني بونمونا بلا يا الله بيغمرك بشفيعم صلى الله عليه وسلم أما درست يا أنا درست يعني بلا يا رسول الله شفاعتم بوبك كوتد يا رسول الله شفاعة أما شركك كوتد يا الله دعوة شفاعة بيغمرك بشفيعم صلى الله عليه وسلم أما درست شكو دعوة كد الأخوة كرت فإنك حينئذ تدخل معه في خصومة أخرى وشبة أخرى على قرأ ما يودتوه شي تناو مجادلة شي تناوه كتشيا وهي أنه سمى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به طلبا للشفاعة أو الدعوة كردن لبي غمرنا ونابا بدعاء وبعبادة بل كو دعوة شفاعتي في الله دعوة شفاعته ولم يسميه دعاء ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي شفاعته فأنا أطلب منه الشفاعة التي أعطيها على بي غمر صلى الله عليه وسلم شفاعتي دراوة منش دعوة أو شفاعتي ليكم ندراوته تجليبا دعنا من دعوة شفاعتي إليكم فتقول له أنا لا أنكر الشفاعة وأقر أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق بيبلا من إنكاري شفاعتناكم ها أجل يريا هندك شدية مبر واضح ترباسي بين لو أنا زور لو صوفي دريشانة بيت بتوبلا شي تورق لأولياء تورق لكرامته تو إيمان بكرامة دنيا تورق لبيغمرة تو صلواتي لنا تو تشي تو تشي أمش ثاني همي أهنا بسرتوها بس تجربه يتولى نخير من وليم خوجي من بيغمرم خوجي صلى الله عليه وسلم من صلواتي لسريم من أزانم أو نشفاعتي جكن بلام خوي تعالى بمن يتود تنهى دعوة من بكا كوا خوي تعالى كاري شفاعة تدبو أسان كان نك دعوة لخودي شخصا كان كي وأنه شافع مشفع أنا لا أنكر هذا شفاعتك وخوا شفاعتك شي قبولك شافع يعني تي شفاعتك مشفع يعني خايف شفاعتك قبولك وأنا لا أنكر هذا من إنكاري وناكم ولكن شفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بلام سرك على راية فرق بيني منو تو أوي تو دعوة بيغمرك صلى الله عليه وسلم من دعوة بيغمرناكم دعوة أخوي بيغمرناكم صلى الله عليه وسلم وهو ميت بيغمر مردو عليه الصلاة والسلام وإنما تطلب من الله ها ثواني بلا حديث أبو بينة أبو لشي لا بيغمر فرميتي صلى الله عليه وسلم أنبياء زندول قبر كان يعني ونيا مش هلا نبلا بس أو زنديتي زنديتي برزخية نك زنديتي دنياي أما يك شو كزنديتي دنياي بيه مستحيل خلق ببي خوارنو خوارنو بجي أو خوارنو خوارنو ليرة هي دنياي نية أو هي قيامتي أو هي برزخية بابلين أما يك دو همش خويت على خوي لنص القرآن فرميتي إنك ميت وإنهم ميتون تو أمريتو أنش يعني لنيوان هردو من مردنجا خويت على باسي كرت هردو تانا برن قالت مردن هيا بلا مردن هيا أولا أقال لإيمان ما طواب وإنما تطلب من الله الأخوة داوكري لأن الشفاعة ملك لله عز وجل بلتش إخوايا شفاعة سيرك تنال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شي له الحمد وله الملك إخوية تبارك وتعالى حمد ملك همي إخوية قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا شفاعة همه إخوايا يعني هج كسنات وأن يتكاب وكسج كاب بإذن إخوة له ملك السماوات والأرض أسمان كانوا الزوي همه إخوايا فجميع أنواع الشفاعة ملك لله وما دامت ملك لله فإن لا تطلب إلا ممن يملكها ما دام إخوابه إلا لو كسد واكيك خوي خاونتي وهو الله سبحانه وتعالى تخوى خوي خاوني أو شفاعته والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا أحد يملك الشفاعة إلا بإذن الله في غمى صلى الله عليه وسلم شفاعة ملك أو نية بلكو ببي إذن خواجنات عن أبيك وإنما هي ملك لله عز وجل وأيضا الشفاعة لا تنفع كل أحد الشفاعة سود بها مكسيك جاني هم مكسيك نخير وإنما تنفع أهل التوحيد يا كم أبي أهل التوحيد بيه وكسيك خواه فارس بشريك قرار ندع به وأنت لست من أهل التوحيد لأنك تدعو غير الله تو أهل التوحيد نيد شنك توشيت تو شريك بخواف يا كردوا جالير يا با أو كساني خوانها الخلطانوا بويتن بمولود يا خوانا كرنوا ياخد أشن عندك صدقاتك ياخذ عندي خير وخيراتك لا اخو اخويا رزقك بما بلا مشرك بلا عملي شركي عنها دعوه لغير اخواك عباده بغير اخواك ياخذ سمع طعب وغير خواكن والله أو أنا هج استفاد لي خايف أقول فرمي شيء فقدمنا إلى ما عمل إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا حد شيء عمل جوان كردي أنا شيء لكن طبعا هو عمل شيء عمل لك شيء عمل لك أخوي جاب هباء منثور عملي شاكي يا عملي خير بازنا عملي شر بازنا كري يا سخوي يقول خو باسي زينة وقتل كان يانا قبل عمل زينة وقتل كان يانا كين بابها باي منثورة وقول هباي منثورة هناك هذا باي من بالك ولا سريع كوتوا كان تعمل تشاكا كان يان أبي بتوزي بادراو عمل تشاكا يان هي يانا بله كاتا لقال شركة ورنا جيره ويا بأخوي هن بون نخلت يعني بدأ أخوي ما لو رجاني كوا بيوتر الرجيم ولد لسران سري ولاتي إسلامية تما شاكي ها بزوري بزوري كسانك هن خوان دليان بوه خوش كان دو برا هلو أصلا دو لافتة هلو أصلا يعني وازانن بوا همو دنيان كري همو دنيان بدس قست بعكس هو لزور بي كاركان يعني كهواركان غير خواو بو غير خوا سربرن بلكو أوي هشيان بولدستيان ناو نكروي عند زناك بلكو أوي هشيان بولدستيان ناو شيخ فرمي فالشفاعة لها شرطان شفاعة دو شرطها الشرط الأول أن تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من غيره أمي الأخوة دعوك لي لغير أخوة دعوة نكري أميك الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد أو كسي شفاعتك أي بوك لي أبي موحيد بي أخوة فرز بي يعني ناب الرجل الرجان بحاكميتي غير أخوة رازي بو بي وناب الرجل الرجان دعوة لغير أخوة كرد بي عبادتي بو غير أخوة كرد بي أبي تنها أخوة فرز بو بي وأبي دجمني مشركين مش بو بي حتى موحد بي دجمني مشرك نبي موحدني تاقا دار بها يعني قد تبرى لشيرك نقى إخوة توحيدك شل يقبل الله قال شو كان فيش على شي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أبي اللي فيش أتو كفر بالطاغوت بكي إن جاء عبادة إيمانك دلي ورق إخوة تعالى كواتبوه كسانانية لا من أهل الشرك والكفر أبي مشفوع فيه أهل الشرك وكفر نبي والدليل على الشرط الثاني دليل جلسر أو كابي موحد به خواهي قراء فرمي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى شفاعت كاران شفاعتنا كان إلا أبو كسر نبي خوالي الرازي به أبي خوالي الرازي به وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد خوال أهل التوحيد نبي رازي نابه ودليل الشرط الأول شرط يكمي شكالين تنهى لأخوة دواكرة خواهي قراء فرمي بداخوا حمو مسلمان أميان زور بي زور يقرن الله من السطاة صدهم يان أم آتي آية الكرسيان لبرك أم آية الكرسيان لبرك أم برقي على شيء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كي يشفعت بك للا إخوة إلا أقر إخوة إذني لسر نبي كي يشفعت بك بيش كسر ناتواني نا أنبياء نا أولياء نا ملائكة دعيش الله لا الملائكة ولا الرسل ولا الأولياء ولا الصالحون لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله أبي إخوة رقبة سير ما يتقل لسورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى شنها ملائكه الاسمان كان شنها ملائكه هي بيغمر فرمي صوم جي بيستغنى ما هو الاسمان كان فرتي للملائكه وما يعلم جنود ربك الا هو كسنا زاني عددي شنها الا اخوانه وكم شنها ملائكه في السماوات لا اسمان كان لا تغني شفاعتهم شيئا تكاين شفاعت يان هج دوري اقنابينه هج دوري اقنابينه إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا بإخواء إذن با شفاعت بوش يبكن إلا بإخواء إذن با رازي بلي ها يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعني تي يأذن الله لمن يشاء براكما وشرطي تي شرطي كما يعني أبي للشافعين ويرضى يعني عن المشفوعين يعني بإذن شافعك بات ولا مشفوعك راضي به واضح حياتك إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء لمن يشاء كيه يعني من الشافعين أبي أخوة إذن شافعك بات ملائك شفاعتك وإذن الدراء أي محمد صلى الله عليه وسلم إذن الدراء أقر إذن الدراء ناتواني أما يك دوهم أبي أوك سيكتور شفاعتي بوكي خوالي راضي به ويرضى يعني ويرضى الله عن الكيه عن المشفوع أجل بيا زمان صلصم شفاعات بو بابيري بكا قبولا بو مامي بكا قبولا مقصدهم لأبو طالب ولا عبد المطلب قبولا قبولني إبراهيم بو باوتشي بس الحديث الصحيح وارد بو روجي قيامة باوتشي إبراهيم بإبراهيم على شيء بيا زمان عليه الصلاة والسلام بيا زمان إبراهيم على رولا أو روجي دفريام كوا أو إيمان بيه نايت أجل دواي بو بكا بإبراهيم ولا أو تري سيري كابزانة شيء لبر بيا تاعه تماشى كان حيواني شيخ خوينا أي بيس شال بلي يجري وبو بو جهنم فريدري بو جهنم فريدري إبراهيم كاين أخوة كواتا فلا تطلب الشفاعة من المخلوق الميت وإنما تطلب الشفاعة من الله كواتا دعوة ناكر شفاعة لمخلوق شي مردو بل كل شي دعوة أكري الأخوة فتقول اللهم شفع في نبيك لا تطلبها من الأموات لمردو دعوة قبل أخوايا بيغمرك بشفاعة كارم صلى الله عليه وسلم جالي راه عندك شد بارون كينو عندك برالي تيغتي أقر إما بلين يا رسول الله شفاعة أو الشركة أقر بلين يا الله بيغمرك بشفع من أو التوحيد دعاء راس تقينيه أقر بلين خوايا بخاتري بيغمر صلى الله عليه وسلم أو تيبو أو ببا هو بوسيله شيء بدعي شو كبو خاطري بيغمر صلى الله عليه وسلم بو خاطري جاه جاهي هيك كسر دعوة الأخوان أكله بلكو وتر خوايا بو خاطري ناوجوانا كان يخد ولله الأسماء الحسنى فدعوا بها ياخذ خوايا بو خاطري عمل صالح كان من ياخذ لبياي شيء مسلماني بالتقوى زندو دعوة كي كالجيانا بلد دعام بوبكا أما أنا حمي واردة وهذا الذي تقول أمريكا تقول إنه طلب لشفاعتي هو الذي كفر الله به المشركين أميك تولى يما طلب شفاعته أميك أخوة مشركي لسر كافر كردوا فإن المشركين حينما لجوا إلى الأولياء والصالحين وإلى الملائكة وإلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة كفرهم الله بذلك كاتي أوان رويان كرد ملائكة وبيوتشاكان وبيغمبران بو أولي أخوة النزيكان وأخوة بما كافري كردن فقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعون عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون خو أمي بشرك دانو خوش لو خاين كردو خايت